القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بأحد رواد الموسيقى العربية الذي أثر الحياة الغنائية بمئات الألحان الأصيلة وترك بصماته الواضحة على كل المجالات الفنية. هو محمد كامل سليمان الخلعي، الشهير بكامل الخلعي، الذي رحل عن دنيانا في الرابع من شهر يونيو عام 1938. خص الله كامل الخلعي بأكثر من موهبة، منها الأذن الموسيقية والحاسة الأدبية ودقة الرسم وجمال الخط، فاستطاع أن يستغل كل هذه المواهب في كسب قوت يومه، خاصة بعد أن هجر بيت أبيه نتيجة لقسوة زوجة الأب. كان كامل الخلعي يدين بالفضل لاثنين من أساطين الفن. الأول هو الشيخ أحمد أبو خليل القباني الدمشقي، الذي أخذ بيده وعلمه أصول الموسيقى وصحبه معه في رحلة فنية إلى الآستانة والموصل وبغداد استغرقت 3 سنوات، تزود خلالها بألوان من الثقافة والمعرفة الفنية. أما الفنان الثاني الذي نهل من نبعه فهو الشيخ سلام حجازي، فقد عمل منشدا بفرقته فوقف على أسرار المسرح الغنائي. وكان الموشح هو أول قالب اتجه الخلعي إلى تلحينه من بين القوالب الغنائية، فصاغ مئات الموشحات من شتى المقامات والإيقاعات، ونستمع منها إلى هذا الموشح: سبح لله العزيز الحكيم. يغني الشيخ سيد الصفتي مقام صبا إيقاع مصمودي المكون من 8 وحدات زمنية. Thank you. كان كامل الخلع معاصرا لكل من عبد الحمولي ومحمد عثمان، واستمع وحفظ عيون أدوارهما، ولكنه لم يتأثر بأسلوب أي منهما، ولم يعنى في إنتاجه بتلحين الأدوار مثلهما. ومن موشحات كامل الخلع تغنين الفنانة لور دكاش هذا الموشح: عاطني بكرة الدنان واغنم زمني قبل أن يهرب، هاتي يا ساقي المدام فزماني باللقى أنعم في ليالي عيدنا الأعظم. مقام نهواند، إيقاع سماعي ثقيل، المكون من 10 وحدات زمنية. كان الفنان مرسي الحريري من أكثر الموسيقيين الذين نهلوا من فيض كامل الخلع، وكان يحفظ جانبا كبيرا من موشحاته ويؤديها بكل دقة وأمانة. ومن مرسي الحريري نستمع إلى هذا الموشح لكامل الخلع: إذا ما صبونا لنظم الغزل فمن ذا لغزلانها يعشقه. مقام حجاز، إيقاع نوخت، المكون من 7 وحدات زمنية. وتعتبر الفنانة ندرة من الفنانات القديرات اللائي يحفظن موشحات كامل الخلعي، وقد سجلت بالإذاعة طائفة من هذه الموشحات في البرنامج الإذاعي صدى الأندلس الذي كان يشرف عليه الفنان القدير عبد العزيز محمد. ومن أميرة الطرب ندرة نستمع إلى هذا الموشح مقام هزام. هاتها بالكاس تبرا حيث قد قر المطاف، ثم زد بالجفن خمرا يخطف اللب اختطاف، راحتي في شرب كاس أيها الريم الربيب. إيقاع نوخت المكون من 7 وحدات زمنية. استخدم كامل الخلع في صياغة موشحاته ألوانا متعددة من الإيقاعات الموسيقية بنوعيها البسيطة والعرجاء أو المركبة. ومن الموشحات التي تقوم على الإيقاع الثلاثي نستمع إلى هذا الموشح في حلل الأفراح وافى من أهوى في روض التفاح، أداء فرقة التخت العربي بقيادة الفنان يسري قطر. برع كامل الخلع في استخدام المقامات الموسيقية النادرة غير الشائعة في صياغة موشحاته، ونستمع منها إلى هذا الموشح من مقام زنكولاه. طفنا في روضة ببنت الحاني، وسلبنا العقول بالألحان، حور عين هربنا من رضواني، وهبطنا لعالم الإنساني. وتؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. Yeah. لكامل الخلع دور هام في مؤتمر الموسيقى العربية الذي عقد بالقاهرة في شهر مارس عام 1932، إذ كان عضواً بلجنة المقامات والإيقاع والتأليف التي كان يرأسها الموسيقي التركي رؤوف بيك يكتا، وكانت له آراء مثمرة. ومن موشحات كامل الخلع نستمع إلى هذا الموشح: الماء والخضرة والماء في الحضرة، روحي صاحي شدى رواني حليفة ويامي. مقام رست إيقاع مصمودي المكون من 8 وحدات زمنية، وتؤديه فرقة أم كلثوم بقيادة الفنان حسين جنيد. سيداتي وسادتي، تحية تقدير وعرفان نهديها لروح الموسيقار كامل الخلع صاحب أكبر رصيد من الموشحات في ذكرى رحيله. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.